على آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من شأن عيسى عليه السلام هو الخبر الصدق الحق الذي لا كذب فيه ولا شك، وما من معبود إلا الله، فكيف يا معشر النصارى تتخذون إلها غير الله سبحانه وتعالى؟ وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في تدبيره أمره. فإن تولوا، يعني فإن أعرضوا عما جئت به يا محمد ولم يتبعوك، فإن الله عليم بالمفسدين، يعني الله عالم بفسادهم وسيجازيهم بذلك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة عدل وكلمة حق بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذه يعني دعوة صدق وحق، دعوة عظيمة، ولكن للأسف يعني رفضها النصارى، رفضها أيضا اليهود وغيرهم من خالف الإسلام، لأنهم اتخذوا آلهة من الأرض، اتخذ بعضهم بعضا أربابا. يقول الله تعالى: فإن تولوا، يعني رفضوا هذه الدعوة وأعرضوا عنها، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا يا أيها الناس أجمعين أننا مسلمون موحدون لله منقادون له وحده بالطاعة. ها أنتم هؤلاء يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. من غرائب أهل الكتاب سواء اليهود والنصارى أنهم يجادلون في إبراهيم، فهؤلاء يقول أنه نصراني وهؤلاء يقول أنه يهودي. فالله تعالى رد عليهم ردا قاطعا فقال: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد؟ أصلا ما جاءت اليهودية والنصرانية إلا بعد ممات إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم قطعا ليس يهوديا ولا نصرانيا. طبعا اليهود والنصارى كلهم يعني يعترف بإبراهيم ويعترف بنبوته ويعترف بأنه هو أبو الأنبياء، لكنهم هؤلاء يقولون أنه يهودي وهؤلاء يقولون أنه نصارى. فالله تعالى رد عليهم ردا يعني مفحما أنه أصلا كان إبراهيم قبل وجود اليهودية وقبل النصرانية. أصلا النصرانية يعني دين عيسى هي آخر أنبياء بني إسرائيل، وموسى عليه السلام بينه وبين عيسى تقريبا 1400 أو 1500 سنة، وبينه وبين إبراهيم قبله أيضا بآلاف السنوات. فموسى من ذرية إبراهيم، يعني إبراهيم أتى بإسحاق، إسحاق أتى بيعقوب، يعقوب أنجب إسماعيل وإسحاق، إبراهيم ابنه يعقوب، ثم إسحاق إبراهيم أتى بإسحاق وإسماعيل، إسحاق أتى بيعقوب، يعقوب أتى بأحد عشر ابنا خرج منهم بنو إسرائيل هم ما يسمون بالأسباط، موسى من الأسباط، من أسباط بني إسرائيل. ها أنتم يقول الله تعالى: أفلا تعقلون، يعني يا يهود النصارى كيف ما تعقلون هذا الأمر؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ كيف تناظرون وتجادلون في شيء لا علم لكم فيه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا أدب يعلمنا الله تعالى، وهو أن الإنسان لا يجادل في شيء لا علم له به. وهذه يعني وإن كانت بدهية، لكن للأسف كثير من الناس تجده في كثير من الأمور والجدال يتكلم في شيء لعله أول مرة يتحدث عنه في هذا المجلس، ويجادل الحاجز بشيء غريب. يعني إذن الجدال لا يكون إلا عن علم، فإن لم يكن عن علم فهو مضيعة وقت، لأنك ستواجه بشيء أو بإنسان لا يعلم شيئا أصلا عن الفكرة وهو يجادلك، يصبح قضية عناد أكثر منها محاججة. ثم قال سبحانه مؤكدا هذه القضية، قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما. والحنيف هو الموحد المائل إلى الحق، كان حنيفا موحدا مائلا إلى الحق، مسلما يعني منقادا لأمر الله وشرعه. ثم قال، أكد الله على قضية مهمة، قال: وما كان من المشركين، لم يكن عنده شرك إطلاقا، وكان موحدا لله سبحانه وتعالى. بل إبراهيم كما تعلمون هو أبو الموحدين، وهو يعني عليه السلام انتقل بدعوته من العراق إلى الشام، ومن الشام إلى مصر، ثم رجع مرة ثانية إلى الشام، ثم جاء إلى مكة، ووضع هاجر وإسماعيل، ثم رجع إلى الشام. فإبراهيم تنقل في جميع المناطق التي خرج فيها الأنبياء. الأنبياء لم يخرجوا إلا من هذه المناطق الأربعة، هي العراق والشام ومصر والجزيرة، فهو ذهب إليها كلها عليه السلام. ثم قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم، أولى الناس بالانتساب إلى هذا النبي الكريم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي اللي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمنوا، يعني نحن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى الأنبياء، رأهم في ليلة الإسراء والمعراج، وبدأ يصف الأنبياء، وصف موسى بأنه رجل آدم يعني أسمر، كأنهم الرجال الزط، الزط قبيلة من قبائل نجران الآن فيهم شدة وغلظة، ورأيت عيسى كأنما خرج من ديماس، يعني شعره ناعم جدا كأنه خرج من حمام. ثم قال: ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بإبراهيم انتسابا، وأشبه ولده به، يعني أشبه نبي بإبراهيم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذن أشبهه خلقا وخلقا. ثم قال سبحانه: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. يعني لاحظ هذا هذا التمني الغريب، يعني يريدون إضلال المسلمين، مع أن مفترض الإنسان يعني يريد هداية الناس وإصلاحهم. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، قال الله تعالى: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني بسبب حسدهم لأهل الإيمان. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، يعني تخلطون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وفعلا كانوا يكتمون أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف مفوعد الآيات: عند الرسالات الإلهية كلها اتفقت على كلمة عدل واحدة، وهي توحيد الله والنهي عن الشرك. أهمية العلم بالتاريخ، لأنه قد يكون من الحجج القوية التي ترد بها دعوة المبطلين، مثل لما قال الله تعالى لهم هنا يعني إن إبراهيم كان قبل أن تنزل التوراة والإنجيل. حق الناس بإبراهيم عليه السلام من كان على ملته وعقيدته، وأما مجرد دعوة الانتساب إليه ومخالفته فلا تنفع. دلت الآيات على حرص كفرة أهل الكتاب على إضلال المؤمنين من هذه الأمة حسدا من عند أنفسهم. وبهذا يكون انتهينا من تفسير هذا الوجه، إن شاء الله تعالى غدا نبدأ بوجه جديد وتفسير جديد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، صلى الله وسلم.